الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. الباب الذي نحن بصدد مدارسة النصوص الواردة فيه هو جامع الوضوء من موطأ مالك بن أنس عليه رحمة الله. فلنستمع مجددا إلى حديث أبي هريرة، وهو الثاني من النصوص التي أوردها مالك في هذا الباب. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. تقدم بعض مباحث هذا الحديث الذي جاءت فيه أحكام عدة، لكنه إنما أورده مالك رحمه الله ليبين فيه فضل الوضوء. ومن مما ذكر قبل أن من الحكمة في تقديم كيفية الوضوء على فضيلة الوضوء أن اهتمام المؤمن ينبغي أن ينصرف إلى ضبط العبادة صورة ومضمونة، فإذا عرف صورتها وحصل على مضمونها فإن الفضل فضل الله سبحانه وتعالى الذي رتبه عليها يصله إن شاء الله. وصورتها أن يأتي بها كما شرع الله ورسوله، فلا يزيد فيها ولا ينقص منها، الصلاة والصيام والحج وسائر العبادات فإنها مضبوطة، لا شأن للعقل في إدخال تعديل عليها. وقد تأتي بصور مختلفة كلها مشروعة، كأنواع الأذكار وكيفيات الوتر وغير ذلك، فهذه صورة العبادة. فينبغي أن يكون حرص المؤمن على معرفة الصورة التي قد تسمى شكلا، لأن هذه كلها عبادات ولكنها لها صور. أما مضمونها فهو الإخلاص فيها لله تعالى والتقرب بها إليه والخشوع فيها والخضوع، استحضار النية والقصد. فإذا جمع المؤمن بين معرفة الصورة والتزمها وحصل له مضمونها فعلت فعلها في نفسه، فيحصل له فضلها. ولذلك كان الحرص على معرفة الكيفية مقدما على الحرص على الفضل المرتب على هذه العبادة، لأنه إذا جهل الفضل فلن يفوته، أما إذا جهل الكيفية ولم يبذل جهده فيها فأنى له أن يحصل على الفضل. ولذلك نبهت في الحصة الماضية على أن جهود الدعاء وإن كان يعني يسوغ أن يذكر الإنسان الفضل، لكن حرصنا على الصورة ومضمون العبادة ينبغي أن يكون أكبر من حرصنا على على معرفة الفضل. وكثير من الناس يعرفون الفضل ولكن الفضل لا يحوزه إلا من التزم العبادة كما شرعها الله ورسوله. فإذا عرفت مثلا أنت فضل تلاوة القرآن فينبغي أن تعرف كيفية التلاوة، وإنما تعرف كيفية التلاوة من نبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا تشدق الإنسان في التلاوة وطرب فهذا موضع نزاع بين أهل العلم، لكنه إن تجاوز هذا الأمر إلى غيره فإنه ليس نزاعا بين أهل العلم، بل هم متفقون على أنه مردود، فأن له أن يحصل من كل حرف بكل حرف على كذا حسن كما ورد في السنة. ولذلك تجد الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم ماذا يذكرون؟ يذكرون الأحكام، أليس كذلك؟ بل يذكرون الأحكام. ليه؟ لأن الإنسان إذا عرف الحكم صورة ومضمونا والتزمه حصل له الفضل ولو لم يعرفه. هذا هو الذي ينبغي أن تنصب عليه، أن ينصب عليه جهد الدعاة. ليس محظورا أن تذكر أفضال الأعمال فضائل الأعمال، لكن المقدم أن تعرف كيفيات الأعمال سواء كانت نطقا أو فعلا أو اعتقادا. لهذا مالك بن أنس رحمه الله يعني ذكر هذا الحديث عقب ذكر أحكام. وإن كنتم قد تجدون في بعض عند بعض المؤلفين رحمهم الله من يقدم ذكر الفضائل على ذكر بيان الأحكام ليرغبوا فيها. بصح المؤمن إذا رغب في الفعل فينبغي أن يعرف كيفية الفعل. ولذلك مثلا سيأتي لنا الحديث حديث من جملة الأحاديث التي ذكرت هنا: من توضأ فأحسن الوضوء. فإذا لم يحسن الوضوء فمن أين له أن ينتظر هذا الفضل المرتب على الوضوء؟ لأن المطلوب فعل الوضوء كما هو مشروع بل إحسانه. فهذا وجه ذكر هذا الحديث يعني في هذا الباب. وقد تقدم من مباحثه أن زيارة القبور وأنها مشروعة للرجال يعني غير مختلف فيها بالنسبة للرجال، مختلف فيها بالنسبة للنساء. والحكمة المذكورة في مشروعيتها وهي تذكر الموت، هذه الحكمة يشترك فيها الفريقان الرجال والنساء بضميمة آثار أخرى. ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى مشروعيتها للفريقين وللصنفين والنوعين، ورأى بعضهم منعها للنساء. والنفس أميل إلى أن النساء مثل الرجال في مشروعية الزيارة متى توفرت شروطها للمرأة، لأنها كالرجل في حاجة إلى ذلك، بل ربما كانت حاجة نسائنا إلى هذا الأمر أكثر من حاجة الرجال. لكني أقول بأنه من النادر أن تتوفر هذه الشروط. ومن ذلك اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد من كلامه أن القبور ديار، وهي ديار، وسبق ذكر ما يمكن أن ينتزع من هذا. السلام عليكم. ديار دار قوم مؤمنين، فهي دار، فالقبر دار لساكنه. ولذلك اعتبر العلماء القبر حرزا يقطع السارق منه وهو النباش. وكذلك من مباحث الحديث التي تقدمت الاستثناء وذكر المشيئة للتبرك، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، لحوق الناس بمن تقدمهم في الموت هذا أمر لا شك فيه ولا ريب. فذكر المشيئة هنا على أحد الأقوال إنما هو للتبرك بذكر الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا في هذا الحديث، وهو مما تقدم، أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الذين يأتون من بعده بإخوانه، وتمنى رؤيتهم، وجعل وصفهم بالأخوة مخالفا لوصف من رآه وعاش معه بالصحبة، فإن فضل الصحبة مقدم على فضل الأخوة. ولذلك عندما قالوا له: ألسنا إخوانا؟ قال: بل أنتم أصحابي. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تمنى يعني قد تمنى أن يرى من يأتي بعده، فإنه من باب أولى، لأنه من تمني الفاضل رؤية المفضول، فغيره أولى به. وهو أن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب أولى يتمنى أن يرى، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تأهيت من إنسان ليتني كنت معه مثلا. فهذا وقد ورد في ذلك حديث حديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمني غير الصحابة، غير من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، تمنيه رؤيته. حديث رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يعني فهذا يدل على هذا المعنى، وهو كما قلت لكم من باب الأولوية والأحروية. ربما يسأل أحد: ما وجه ذكر تمني النبي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تمنيه أن يرى إخوانه عقب دعائه لأهل المقابر ممن سبقه؟ فيقال بأنه لما ذكر من سبق ذكر من يأتي بعده ويلحق، فهذا وجه كونه دعا للموتى من أصحابه بالرحمة سلم عليهم، وتمنى أن يرى من بعده، فهذا وجه المناسبة بين الأمرين. ثم ذكر في الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنه فارط هؤلاء الذين تمنى رؤيتهم، قال: وأنا فارطكم على الحوض، أي متقدمكم إليه. فارط الذي يسبق الواردة ليهيئ لهم الماء ويعد لهم الدلاء، أو ليبحث عن الماء ويعد لهم ما يلزم لاستخراجه للشرب. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك، وأنه يسبق هؤلاء الذي تمنى لقاءهم إلى الحوض. وإذا كان يسبق هؤلاء الذي تمنى لقاءهم إلى الحوض، فغيرهم ممن هو أرقى منهم منزلا وأعلى منهم مكان أولى بأن يرد الحوض، لحيازتهم وصفا أعظم من وصف الأخوة الإيمانية العامة، وأولى إخوانه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوصف من كان على طريقته في الدعوة إلى سنته والذود عن دينه وحمايته من أن يدخله ما ليس منه. ثم إن يعني سأله أصحابه: كيف تعرف يعني من يأتي بعدك والحال أنك لم ترهم؟ فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أرأيتم لو كان لرجل خيل زين غر محجلة. ففيه يعني هذا تمثيل وتشبيه للبيان، فالإنسان قد يشبه، يعني يسوغ هذا التشبيه للبيان، وإلا فإن الآدمي غير الحيوان، لكن هذا تشبيه للبيان. وهو قوله: أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة. فالغر جمع أغر، وهو من كان في جبهته بياض من الخيل، فغر. والمحجلة جمع المحجل، وهو من كان، وهو الفرس الذي في قوائمه أو في ثلاث من قوائمه، كذلك بياض. والغرض من ذلك أن المؤمن المتوضئ الوضوء الشرعي المحسن له يعني يبقى في مواضع الوضوء منه، أو يظهر في مواضع الوضوء منه يوم القيامة نور يميزه عن بقية الناس. وهذا الوصف هل هو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكون الوضوء لم يكن معروفا في الأمم المتقدمة، أو أن الوضوء كان معروفا ولكن الأمم المتقدمة لا ينالها هذا الفضل ولا تظهر في أفرادها هذه السيمة؟ الظاهر والله أعلم أن الوضوء كان مشروعا في الأمم المتقدمة، ولا يلزم من مشروعيته أن يكون مثل وضوء المسلمين كالصلاة مثلا. فهناك ما يدل على أن الوضوء كان موجودا في الأمم المتقدمة، ولكن هذه الفضيلة، فضيلة تميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتحجيل والغراء، هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن الوضوء كان مشروعا في المتقدمين ما ورد في الصحيح من قصة سارة، عندما اقترب منها ذلك الملك فقامت تتوضأ وتصلي، وكذلك في غير هذا الحديث. فهذا يدل على ما ذكرنا. ولهذا يقال عن الصحابة الغر المحجلون، لكن هذا الوصف ليس خاصا بهم. ولذلك أيضا جاء في الأبيات التي قالها حسان بن ثابت رحمه الله تعالى يمدح بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أغر عليه من النبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فإذن هذا الوصف خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان منهم يتوضأ ويحسن الوضوء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا يذادن، فلا يذادن، أو بل قوله: أرأيتم لو كان لأحدكم زيد، أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم دهم دهم، يعني مفردها أدهم وهو الأسود، والبهم كذلك الدهمة السواد، والبهم كذلك البهيم، قيل هو الأسود الذي لا لون آخر في السواد منه، وقيل إن البهم مطلق كون اللون لا يخالطه لون آخر، فعلى هذا يكون قوله بهم توكيد لقوله دهم، بمعنى أن يعني هذا الأدهم يعني لا لون يخالف اللون الأسود فيه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يذادن، هذا بالبناء للمجهول، وصيغته كما ترون صيغة النفي، لا يذادن، لكن المراد به النهي. كيف ينهى الشخص لا يذادن؟ قالوا إن المقصود النهي عن ارتكاب ما يستلزم أن يذاد الشخص عن الحوض. وما الذي يذاد به الشخص عن الحوض؟ التبديل والتغيير كما سيذكر. فينبغي، فقوله فلا يذادن نفي، يراد به النهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى من بلغه هذا الخبر، وغيره من الأخبار والنصوص. نعم، سيذكر بعد. إذن فلا يذادن هذا نفي يراد به النهي، يعني لا ينبغي أن، لا يصح، لا ينبغي، لينتهي الناس، لينتهي المسلمون عن أن يرتكبوا ما يستوجب ذودهم. الذود هو المنع والطرد، الذود المنع والطرد. ومن لم يذود عن حوضه، شوف، ومن لم يذود عن حوضه بسلاحه يهدم. احنا حياضنا تهدم الآن، الحوض هنا مش مقصود به غير الحوض، يعني ما ينبغي للإنسان أن يصونه ويحفظه. فحياضنا الآن تهدم لأننا لا نذود عنها، ومن لم يذود عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس. هذا ليس صحيحا، يعني الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ما عليش العلة هي خوف الله، فهمت كيف؟ والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، يعني هناك علة تمنعه. العلة قد تكون مصلحته أو عجزه، ولكنها ليست علة يثاب عليها إذا لم يظلم. فإذا كانت خوف الله والتزام هديه فهذه مانعة ونافعة. إذن فلا يذادن، يعني لا يعني ينهانا أن نرتكب ما يستوجب ذودنا. نسأل الله تعالى أن يبعدنا عما يستوجب ذلك. وفي بعض الروايات فلا يذادن باللام الموطئة للقسم المؤكدة، فلا يذادن باللام الموصولة بالياء، وهي اللام الموطئة للقسم التي تفيد التوكيد، معنى هذا سيقع، سيذاد أناس عن الحوض من هذه الأمة ولو كان ظاهرهم السلام والإسلام، لأن الأمر ليس معقودا فقط على الظاهر، فإن أحكام الدنيا على الظاهر وأحكام الآخرة على الظاهر والباطن، على الأقل في تفاوت درجات الفضل. أحكام الدنيا على الله وينشق متاع الناس، وأحكام الآخرة عليهما. فليذادن زيد النص، فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. كما يذاد، أي يمنع البعير الضال، أي الجمال كل واحد عنده عنده أصحابه يشربوها، لكن هذا ما عنده البعير، يعني هذا اللفظ يطلق على الذكر وعلى الأنثى، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، بخلاف الجمل فإنه يطلق على الذكر ومقابله الناقة. إذن البعير الضال الذي لا صاحب له يسقيه، لا صاحب له يسقيه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يذاد كما يذاد البعير الضال، زين أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، أناديهم ألا هلم، أقبلوا تعالوا، لأن السيما فيهم عرفهم بما بسيماهم، فيناديهم ألا هلم، يعني ألا أقبلوا تعالوا. هذه اللفظة وردت هنا على اللغة الفصحى الغالبة، وهي أنها بصورة واحدة لا يختلف فيها المفرد عن المثنى وعن الجمع، والجمع المذكر عن غيره، فيقال هلم يا رجل ويا رجلان ويا رجال ويا نساء بصيغة واحدة، هلم كما جاء بها القرآن، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم. ويصح أن تقول هلم وهلم وهلمي، وكذلك مع النسوة هلمم، فيصح، لكن اللغة الغالبة هي التي جاء بها القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينادي هؤلاء الذين ظهر عليهم سيما الوضوء، يناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا، يعني يقال، يقال أن هذا اليوم فيه تبلى السرائر وتكشف الضمائر وتظهر المخبآت، ولا يغني فيه الشكل عن المضمون، لهذا يقال هذا، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. التبديل متفاوت، هناك واحد يبدل هو فقط بفعله، هناك من يبدل في الفعل، هناك من يبدل في العقيدة، هناك من يبدل في خاصة نفسه، هناك من يكون داعيا إلى التبديل، كيف؟ منافحا عنه، معلما إياه. فالتبديل دركات، وخطأ، لأن خطره أيضا متفاوت، لكن الحديث فيه قوله يعني أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم قد بدلوا بعدك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فسحقا فسحقا، يعني إذا كان الأمر كذلك فسحقا سحقا أو سحقا، كما قال الله تعالى في سورة الملك فاعترفوا بذنبهم فسحقا أي بعدا، ألزمهم الله بعدا سحقا، لأن الشيء السحيق أو المكان السحيق هو البعيد أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذن هذا هو التبديل. الباجي رحمه الله ذكر هنا قوله في هؤلاء الذين يعني تظهر عليهم السيما سيما الوضوء، ومع ذلك ويناديهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حوضه، ثم يعلم من شأنهم ما لم يكن معلوما. قال رحمه الله يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ يحشر بالغرة والتحجيل، يحشر بالغرة وبالتحجيل، فلأجلها دعاهم ولو لم تكن السيما إلا للمؤمنين لما دعاهم ولما ظن أنهم منهم. ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام فبدل بعده وارتد، فدعاهم صلى الله عليه وآله وسلم لعلمه بهم أيام حياته وإظهارهم الإسلام، وإن لم تكن لهم يومئذ غرة ولا تحجيل، لكن لكونهم عنده. قال القاضي عياض رحمه الله معقبا: والأول أظهر، وهو كون هؤلاء ممن تقدم وممن لحق من المنافقين، وقد كانوا موجودين في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ يعاملهم بالظاهر، وكان ينهى عن قتلهم. وهؤلاء يعني هذا الوصف الذي كان في عهده كذلك سمي فيما بعد بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالزندقة، يسمى فاعل ذلك بالزنديق، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهذا الحديث يعني من الأحاديث التي يعتمدها الرافضة للطعن في الصحابة، يعتقدون شيئا ثم يبحثون عن الشبهة التي يقوون بها رأيهم ويرسخون معتقدهم، فيتبعون نصا أو اثنين أو نصين فيه بعض الشبهة، ويتركون عشرات النصوص من الكتاب ومن السنة التي فيها التصريح برضا الله سبحانه وتعالى عن المهاجرين وعن الأنصار وعن من تبعهم بإحسان، ثم هم فوق ذلك يطعنون في من شاهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وهم العشرة، ومن بينهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهم يطعنون في هذا، في هؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتمسكون بهذا مثل هذا النص وغيره من النصوص المتشابهة، ويتركون النصوص المحكمة. وعلامة الزيغان أن يترك الإنسان النصوص المحكمة التي هي أم الكتاب وأم السنة، ويركن إلى المتشابه، كما جاء ذلك في فاتحة سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله. ولذلك كان في مقدمة الأحاديث التي ذكرها مسلم في كتاب العلم حديث أم المؤمنين عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. أي التبديل، التبديل مذكور هنا، نعم. ولهذا المعنى، لكون الحديث فيه هذه الشبهة لبعض أهل الباطل ممن يعتقدون التبديل، هذا يعرف بالظاهر. أين الصحابة، أين التبديل عند الصحابة الذين طعنوا فيهم؟ أين التبديل عند الخلفاء الأربعة؟ أين التبديل يعني؟ وإذا كان هناك شيء في حكم عملي ذهب إليه عالم مجتهد، فهل يعد هذا تبديلا؟ هذا هو الذي نقوله. أين هذا؟ قد تكون لهم شبهة، أيضا شبهة في بعض الصحابة، لكن هؤلاء الصحابة الذين مثلا لهم فيه عندهم فيهم شبهة، هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، وكانوا كتبة وحيه، فأين هذا في التبديل؟ هذا التبديل الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تبديل يراه الناس ويعرف، فأين هذا التبديل؟ ثم كيف يرضى الله سبحانه وتعالى أن يكون نقلة وحيه وواسطته بين المتأخرين من هذه الأمة الذين لم يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هؤلاء الواسطة يعني هم على ما يراه هؤلاء الناس، ولم يستثنوا منهم إلا 13 أو 12؟ كيف يكون هذا؟ والله والله هم أحق بوصف التبديل، لأنهم بدلوا الكتاب، بدلوا مضامين الكتاب، وبدلوا مضامين السنة، وجعلوا بعض النصوص التي فيها هذه الشبهة، والشبهات موجودة، من تتبع الشبهات يعني يجد، وقد وجد الشيطان شبهة، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فالشبهة موجودة يعني، الشبهة موجودة، لكن المحك هو كون الإنسان يجد نصا فيه شبهة ونصوص محكمة، فلما يؤثر هذا على هذا؟ كما قال الآخر، فما لك والتلدد نحو نجد وقد ضاق اتهامة بالرجال، يعني غير النجد أنت عندك يعني. لهذا المعنى، لهذا الشبهة الموجودة هنا، يعني أنت مثلا يجيب الحديث عمر بن الخطاب بأنه منع النبي عليه الصلاة والسلام باش يكتب الكتاب في موته، أنا نقول لكم حاجة، هل يعقل أن الذي كان يريد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم هو من شرعه ومن دينه ثم يمنعه عمر؟ هذا والله تخريف. أنى لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يمنعه عمر رضي الله تعالى عنه أو غيره من شيء هو من الدين وأمه محتاجة إليه؟ هل هذا يعقل؟ وأنتم تعلمون الحديث الضعيف الذي فيه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، ما تركته. يعني كيف يقال هذا؟ ولو لم يرد هذا الحديث الضعيف لكان مغنى ومقنع، لكان في قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، وقول أم المؤمنين عائشة لو كان محمد صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لو كان محمد كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية. تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فكيف عمر بن الخطاب يمنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشاه حاشاه حاشا عمر، الذي إن كان في هذه الأمة محدث فهو عمر، حاشاه. كيف عمر كيف يعقل أن يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قول عمر وما قال ذلك إلا إشفاقا عليه؟ كيف؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله وأوصى بالصلاة وأوصى بما ملكت الأيمان. ولهذا المعنى الذي في الحديث أنا إنما سقت هذه الشبهة التي يعتمد عليها هؤلاء لأخلص إلى أن أهل العلم في الماضي كانت النصوص التي قد تتسبب في شبهة يمسكون عن ترويجها بين الناس خوفا على من كان في قلبه شبهة يقوي ذلك النص ما في قلبه من الشبهة، يكون سببا في زيادة عتوه وطغيانه وغلوه. أذكر لكم هذا وقد روي عن الشافعي أنه ذكر الموطأ، وأنتم تعلمون بأنه تلميذ مالك، قال ما علمنا أن أحدا من المتقدمين ألف كتابا أحسن من موطأ مالك، وما ذكر فيه من الأخبار، انتقاء الأخبار، وما ذكر فيه من الأخبار، ولم يذكر مرغوبا عنه، سواء من ضعيف بحسب علمه وبحسب ما تبين له أو بحسب هذا المعنى الذي نحن فيه، ولم يذكر مرغوبا عنه من الرواية كما ذكره غيره في كتبه، وما علمته ذكر حديثا فيه ذكر أحد من الصحابة. ما معنى فيه ذكر أحد من الصحابة؟ أحاديثه كلها مرفوعة، معنى فيه ذكر أحد من الصحابة بشيء فيه فيه شبهة، لأن هذه الشبهة تقوي علاش نذكر. ولذلك بعض أهل العلم كانوا ينهون عن هذا، يعني مثلا تعال حديث السبت نهى عن صوم السبت، شتوا واش تدار فينا حنايا في واحد الوقت، حتى بلغ الكلام ببعض إخواننا أن يقول هذا صوم اليهود. أنت في القرن الثاني تلقى بعض العلماء كانوا يكتمون هذا الحديث، جاءهم الحديث لكن شافوا جمهور الأحاديث تخالفه، والحديث هذا قد يفتتن به أحد، فكانوا يكتمونه، كان بعضهم يكتمونه. قال ما زلت له كاتما. حديث العرنيين اللي فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم، كان بعض العلماء ما يذكروش، ربما يجي سلطان يقول ها النبي حرقهم سمل أعينهم، ثاني أنا حرق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم، مش يحرق يعني، سمل أعينهم، إذا سمل أعينهم بحق يجي السلطان يسمل أعينهم بباطل، فهمتوا كيف؟ ولهذا تلقوا بعض أهل العلم يتحفظون في ذكر بعض الحديث، لا يكتمون العلم، ولكن يخشون ماذا؟ أن يترتب على هذا الذي يقوله شر مستطير يتلقاه أهل الشبهات الذين يعتقدون قبل أن يستدلوا. لهذا رأيتم هذه الكلمة الطيبة من الإمام الشافعي، يعني وش قال؟ قال وما ذكر فيه من الأخبار، يقصد مالكا، ولم يذكر مرغوبا عنه من الرواية كما ذكره غيره في كتبه، وما علمته ذكر حديثا فيه ذكر أحد من الصحابة إلا ما في حديث ليذادن رجال عن حوضي، فلقد أخبرني من سمع مالكا ذكر هذا الحديث وأنه ود أنه لم يخرجه في الموطأ. مش كتمانا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن خوفا على، ولذلك الإنسان يتحفظ. كاين بعض إخواننا، نذكر لكم شيء، بعض إخواننا في الوقت اللي كانت عندنا الفتنة هذه هايجة مايجة، أيهما أعظمه، شرب الخمر ولا قتل النفس؟ كي كانت عندنا الفتنة هايجة مايجة، نسأل الله أن يبعد عنا هذه الفتنة، اللهم يا ربي أبعدها عن بلادنا وسائر بلدان المسلمين. شوف بلدان المسلمين راهي تحترق، راهي تحترق كل يوم بلاد، كل يوم بلاد، وهذه الأحداث، هذا الذي يجري في بلدان المسلمين يؤكد لكم بأن ما قاله أهل العلم الربانيون هو الحق. ولو أفضت هذه الفتن إلى خير لما كان ذلك ملزما لنا أن نعتقد أن هذه المظاهرات طريقا إلى الحق، لكن الواقع يشهد لهذا، وكما قلت لكم ولو كان هذا الواقع بخلاف ذلك هذا لا يجعلنا نعتقد مشروعية هذا. قلت يعني بأن أهل العلم كانوا يتحفظون في عند ذكر هذه النصوص التي قد يعتمد عليها بعض الناس فيأخذون منها ما لا ينبغي أن يؤخذ. فذكر هنا الشافعي رحمه الله بأن مالكا لم يخرج غير هذا الحديث لهذا الأمر، فما كل ما يعرفه. قلت لكم في أثناء الفتنة اللي كانت هايجة مايجة، أحيانا حبل الحديث ينقطع للإنسان، ينقطع له يعني، ويصعب عليه أن يأتي يعود يربط بين الخيط والخيط. المهم أن أحد إخواننا هداه الله وغفر له، كانت الفتنة وكان القتل وكان كذا، يعني فوق المنبر يقول للناس على بعض الناس اللي انتم ما شدرتوا، انتم ما شربتوا غير الخم، انتم ما قتلتوش الحمد لله. هذا كلام صحيح، بس انت كي تقول لواحد مثلا يسمع منك واحد سكير باللي انت ما قتلت شيء وانت غير شربت غير الخم، شنو يدير؟ يقول انا لبس صحيح. انت لو كرك في مقام البيان تقول بان قتل النفس اعظم من شرب الخمر، بصح كي تقولها فيها كيما هكذا ويسمع واحد منك، ها يصبح هذا ماذا؟ يصبح مطية. لاش يصبح مطية؟ لي من أراد أن يشرب الخمر كان ما درت والو، يستهين بالمعصية، تقلل في نفسه الخوف الذي ينبغي أن يركبه إذا شرب الخمر، أنا ما درت والو. ولهذا الكلمة تكون حقا، لكنها إذا قيلت في غير محلها تصير، قد تصير باطلا. هذا هو الذي كان يراعيه علماء الأمة قبله، كان يتحفظوا ما يقولوش كل اللي عندهم. يعني أنت تجي مثلا في بيئة فيها الفقر وفيها الزنا، تجي تقول مثلا الكلام موجود في في في في مختصر خليل بأن المرأة إذا لم تجد ما تأكل فلها أن ترتكب الفاحشة لتأخذ عليها أجرا باه تسد رمق. واش رأيك إذا قلتها في وسط الزنا؟ الزنا سهل متوفر، ماذا يكون للآخر؟ ما لك ولهذا أنت كي تقول هنا هذا محسوب من العلم؟ هذا يعني ما كل ما يعرف يقال. إنسان ينبغي له أن يراعي المآلات نتاع المسائل هذه. إذا سئل يقول. كي تجي أنت تقول مثلا، أذكر لكم نطبقوا على واقعنا، كي تجي أنت تقول مثلا لشخص روح اقتل، اذهب لتقتل الزعيم الفلاني، أو أن الزعيم الفلاني كافر، إذا كنت قد كفرته منذ 20 عاما ولا 25 عام، كي تقول الآن هو كافر؟ الذين ثاروا عليه ما ثاروا عليه لأجل كفره، هم ثاروا عليه لأجل أمور لا ندريها. هذه الكلمة وإن كانت حقا في نفسها ما تقولهاش الآن، لا تخدم الشرع بل تثير. ثم إن الناس يأخذون منها أن كنا ظالمين، ينبغي الإجهاز عليه. وين نوصله؟ إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا. إذن العالم متحفظ. وأقول لإخواني في هذه الأمور، العي خير من الفصاحة. كون الإنسان يصاب بالعي في مثل هذه المواطن وما يهدرش كثير، والله خير من كثرة الكلام. قلة الكلام خير، ومتى كانت كثرة الكلام دليلا على الحق؟ فهنا يا كي نسموه احنا العي في الدرجة نتاعنا تاع قانت العقون في هذا المقام، اللي ما يعرفش يهدر وينغلب خير من الفصيح البليغ. هذه موطن نتاع فتنة. يعني هذا ساقنا إليه ماذا؟ كون مالك ما رواش في موطئه حديثا فيه هذا شبهة، كانش ليه؟ لأن الناس يحوسوا على هذا، النفوس تبحث على هذا، تفتش كاين اللي أفهموها يشمشم كما يقولوا عندنا بالدارجة، يشمشم باه يطيح على رائحة يعني. كملوا. طيب الله المستعان. أقرأ عليكم هنا ما قاله ابن عبد البر، يعني كلام طيب قاله ابن عبد البر، ذكره في هذا الحديث في الاستذكار، أقرأه عليكم بنصه لما فيه من العبرة لمن بدل وغير. قال: وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض والمبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، وجميع أهل الزيغ والبدع، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميش الحق وقتل أهله وإذلالهم كله مبدل يظهر على يديه من تغيير سنن الإسلام أمر عظيم. فالناس على دين الملوك، ورحم الله ابن المبارك فإنه القائل: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس، الأمراء والعلماء. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: من أراد الله فأخطأ أقل فسادا ممن جاهر بترك الحق، المعلنين بالكبائر والمستخفين بها. كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر. وقد قال ابن القاسم: قد يكون من غير الأهواء من هو شر من أهل الأهواء. وصدق ابن القاسم: ولا يعتبر أعظم مما وصفنا من أئمة الفسق والظلم، ولكنه لا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ويغفر الله لمن يشاء ولا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله المستعان. هذا الحديث الذي هو يعني الذي ذكر فيه الغر المحجلون له صيلة بمسألة فقهية، هو في الفضائل ولكن له صيلة بمسألة فقهية، وهي هل يزاد في على محل الغسل الواجب مثلا، هل يزاد بحيث يغسل إلى ما فوق المرفقين، أو يغسل إلى ما فوق الكعبين، أو يزاد مثلا في غسل الوجه إلى شيء من الرأس أو غير ذلك. فهذا الحديث له صلة به. وقد روى البخاري، أو قبل ذلك أقول بأن مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى أنه لا يزاد على المواضع المحددة للغسل، كما قال صاحب منظومة المرشد المعين: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. فيكره الزيادة في عدد الغسلات اللي هي ثلاث، وكذلك يكره الزيادة على محل الفرض، اللهم إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه كلمة ذكرني، سمعت واحد من المنسوبين للعلم عندما سئل عن فرض منطقة الحظر على ليبيا، قالوا لها وراهم يضربوا، قالوا لها وراهم يضربوا في الناس، قال لهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. سمعتوها ولا سمعتوا العبارة؟ أنا سمعتها بأذن. قال راهم دايرين حظر جوي وراهم يضربوا، قال لهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ها افهم أنت، هذا يعني هذا واجب، الحظر واجب، وتوقف الحظر على ماذا؟ على القصف، فصار القصف افهمها. هذه والله سمعتها بأذني. طيب نرجع، احنا علاه ساقنا هذا؟ يعني اذا بغيت تغسل العضو انت مرفقك اللي قالك ربي الى المرفقين يليق لك، تدخل المرفقين فيه، ما كما ورد في حديث ابي هريره كان حتى يشرع في الساق، حديث صحيح مسلم، ويشرع في العضد. بعض أهل العلم قالوا هذا هو الذي يجوز الزيادة على الأصل فيه، وممن ذهب إلى هذا الإمام العلامة رحمه الله بن باز العالم الرباني رحمه الله، ذهب إلى هذا فيما علقه على فتح الباري، فقال الذي يجوز من ذلك هو هذا الذي يصير من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بناء على أن غسل المرفقين ما له واجب، فلا بد أن يزيد الإنسان عليه، ككونك إنما يجوز لك أن تفطر من رمضان إذا غربت الشمس، وإذا غربت الشمس فقد دخل الليل، فكأنك لكي تصوم النهار كله يجب أن تصوم شيئا من الليل. يعني من هذا الباب هو أدخله هنا. وقد جاء في ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أنه توضأ وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فذكر إطالة الغرة التي هي للوجه، وترك مثلا التحجيل وهو مثل، لأنه قال يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فذكر واحدا وترك الآخر، فهذا يؤخذ منه ذلك، والمسألة خلافية، والظاهر والله أعلم مشروعيتها. أما الاستدلال بذلك على بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود، فمن زاد فقد أساء وظلم، فهذا يمكن أن ينصرف إلى عدد الغسلات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. نعم، الرابعة إذا لم يكن ثمة داع إليها، إذا لم يترك الإنسان لمعة، فإنه لا ينبغي أن يزيدها، فإن لم يكن شيء من ذلك فهل هي مكروهة أو محرمة؟ فيه نزاع. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة.